somebody who is somebody who may even been up with them, and he said, I'm going to vote you. هذه نواصب الفعل المضارع تنصب وهي ظاهرة، وهناك ناصب من هذه النواصب ينصب وهو ظاهر أو مضمر بعد أحرف أو بعد أدوات معينة. هذا الناصب هو ينصب بعد ماذا؟ بعد لا الجهود. نعم هذا جوازا، وينصب ايضا وجوبا مضمرا وجوبا بعد لا بالتعليل، لا بالتعليل جوازا، لا بالجهود وجوبا. نعم ايضا حتى فالسببيه، مع انه بعض الشباب لا زال يقرا من الكتاب والى الان يعني فاء السببية وواو المعين. طيب الشباب يبدو أنه مسألة المرازعة عندهم لم تختم بعد، ولم يعني يصلوا إلى قناعة أنه إذا لم يراجعوا فإنهم لن يستفيد، وأنا أقولها من الآن من لم يراجع كل درس أنه لن يستفيد، يعني بصراحة سيكون وقته هكذا يمر هباء منثورا. يعني حاولوا أنكم تراجعوا، لأنه كما قلنا مادة النحو يبنى بعضها على بعض. ننتقل اليوم بفضل الله تعالى إلى جوازم الفعل المضارع. قال الشيخ رحمه الله: الجوازم 18 ثم عددها. أولا مسألة 18، إذا رأينا الجوازم التي ذكرها الشيخ فإننا سنجد أن عددها 19 وليس 18. قال: وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء، هذه بلاة واحدة، ولا في النهي والدعاء، سنشرح كل واحدة على حدة، وإن ومن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وكيفما عفوا وإذا في الشعر. هذه إذا رأينا تعدادها سنجد أنها 19، سنحذف منها أو سننقص منها 3 أدوات، وهي ألم وألم، لأنها نفس لم ولما، لها نفس معنى لم ولما. أيضا سننقص إذا في الشعر، لأن هذه إذا لا تجزم إلا إذا كانت في الشعر خاصة، وهي من قال بعضهم أنها من الضرورات الشعرية، لذلك سنزيل ذكرها. طيب إذا رأى أحدنا الباقي من هذه الجوازم سيرى أنه في صعوبة في حفظها كلها، يعني 15 أو 16 عفوا أداة. لذلك دائما كما مر معنا في بعض الأدوات الأخرى نحاول أن نقسم هذه الأدوات حتى يسهل حفظها. لذلك سنقسم هذه الأدوات أولا إلى قسمين: الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، والأدوات التي تجزم فعلين، أحدهما يسمى جواب الشرط، فعل الشرط وجوابه، سنتكلم على ذلك بعد ذلك. إذا نبدأ بالأدوات التي تجزم فعلا واحدا، وهي لم وهو حرف نفي وجزم واضح أنه ينفي أن يقع ذلك الفعل، وجزم أيضا واضح لأنه يجزم الفعل المضارع. ما معنى حرف قلب؟ يقلب المضارع إلى فعل ماض، يقلبه من حالته التي تفيد الحالة أو الاستقبال إلى الحال الماضي. إذن وحرف قلب هذا لأنه يقلب الماضي أو يقلب عفوا المضارع إلى الماضي. مثال ذلك مثال ذلك مثلا لم يدخل زيد القاعة، نلاحظ أن يدخل جاءت مجزوم فعل مضارع مجزوم أصله يدخل، إذا لم يدخل عليه الفعل المضارع إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم يبقى على حالته الأولى من الرفع، يدخل فعل مضارع مرفوع، دخل عليه دخلت عليه أداة الجزم لم فجزمته وقلبت حاله من المضارع إلى الماضي، لم يدخل كأنك تتكلم أنه الفعل مضى وانقضى، واضح؟ لذلك قلنا أنه فعل حرف أو عفوا أداة نفي وجزم وقلب. طبعا إعراب يدخل فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه ما هي؟ السكون الظاهر على آخره لأنه سليم الآخر ليس معتل الآخر وليس من الأفعال أو من الأمثلة الخمس. الأداة الثانية من أدوات الجزم، طبعا ونحن نمر على هذه الأدوات سريعة، أولا لأن هذا المختصر يناسبه فقط ذكر هذه الأدوات مع شرح بسيط، لأنه مختصر إذا يعني توسعنا في شرح كل أداة وذكر شروطها ومقتضياتها فإن ذلك سيطول، لأن مناسبة هذا المختصر أنه فقط الإنسان يحفظ الأدوات، وهذا ما لم نره في مسألة أدوات النص. نعم، قلنا إذا الأداة الثانية لما، وهي كذلك حرف نفي وجزم وقلب. طيب هي أيضا حرف نفي وجزم وقلب، ما الفرق بينها وبين لم؟ أن لم تفيد النفي في الماضي واستمرارية النفي في الحاضر، تقول ضربنا في المثال الأول كنا لم يدخل زيد القاعة، الآن تقول لما يدخل زيد القاعة، يعني إلى الآن ولم يأتي بعد، إلى الآن ولم يدخل القاعة، عرفنا أنه لما تفيد استمرار هذا النفي إلى الوقت الحاضر. مثال ذلك نقول كبر الغلام مثلا، كبر الغلام كبر الغلام ولما يتهذب، ولما يتهذب يعني إلى الآن لازال لم يهذب أخلاقه ولم يتعلم الأدب، كذلك تقول مثلا بنى زيد الدار ولما يسكنه، إلى الآن لازال لم يسكن هذه الدار، إلى غير ذلك من الأمثلة. فلما نقول كبر الغلام ولما يتهذب، يتهذب فعل ماضي عفوا فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه أيضا السكون الظاهر على آخره. ثم ننتقل إلى لام الأمر، طبعا الذي يلاحظ الآن يرى أنه هذه الأدوات لم تجزم إلا فعلا واحدا، لام الأمر وهي التي يقصد بها الأداة الثالثة، هي لام الأمر وهي التي يقصد بها طلب حصول الفعل، حتى نميز لام الأمر على بقية أنواع اللام الأخرى، لام الأمر دائما تكون مكسورة، لام الأمر دائما تكون مكسورة إلا إذا سبقت بواو أو فاء، إلا إذا سبقت بواو أو فاء فإنها تسكن غالبا، فإنها تسكن غالبا. مثال دخول اللام لام الأمر على الفعل المضارع، أنا حاولت أنه أتجنب دائما يعني هذه، لأن وجدت أنه فيه إشكال عند بعض الطلاب عندما نأخذ أمثلة من القرآن. طبعا هو الأفضل دائما أنه يربط الإنسان كل علم بما يرجعه إلى إخلاص النية، سواء كان ذلك بكتاب الله تعالى أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وجدت أنه بعض الإشكالات لدى الطلاب في إعراب بعض الكلمات وإلى آخره، فحاولت أنه يكون هذه الأمثلة بعيدة عن كتاب الله. ربما إذا درسنا كتابا مطولا أكثر عندها يكون الطالب إذا أخذ أمثلة من كتاب الله تعالى وكان في بعض الأمثلة بعض الإشكالات يكون قد مرت عليه ويعرفها. لذلك نقول مثلا ليتقن مثال على لام الأمر التي تدخل على الفعل المضارع، ليتقن كل إنسان عملا، يتقن فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه طبعا السكون الظاهر على ذلك. الشيخ لما قال ولام الأمر والدعاء هي نفس الأداة، ولكنها تكون أحيانا لام أمر إذا كانت لمن هو دونك أو من هو في مستوى، وتكون لام دعاء إذا كانت لمن هو أعلى منك رتبة. هذا لأنه في تعريف الأمر عند الأصوليين هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب أضاف بعضه، وإن كان هذا على سبيل الوجوب في أشكال. إذن هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. لماذا؟ قالوا لأن الفعل إذا أنت طلبت مجيئه بمعنى أنك أمرت الفاعل بأن يقوم بهذا الفعل فإنه لن يلبي طلبك إلا إذا كنت أعلى منه حقيقة، أعلى منه حقيقة، وإلا فإن كنت دونه وهذا يعني خلاف وإن كان كثير المالكية أخذ به، إن كنت دون المأمور ولكنك تعاليت عليه في أسلوب الكلام فهذا أيضا يعتبر أمرا عند كثير من المالكية كابن الحاجب وغيره. المهم أنه هنا لما قال ولام الأمر والدعاء هي نفسها نفس اللام تكون للأمر إذا كان الشخص دونك أو إذا كان المأمور دونك، وتكون دعاء إذا كان المتكلم أو الذي تكلمه هو فوقك. لذلك قال ولام الأمر والدعاء. جاء بعض كتب النحاة بأمثلة مثال ذلك في القرآن حتى تفهم، وأنا أتيت بالمثال في القرآن حتى تفهم. قول الكفار عندما دخلوا بعد دخول من النار يا مالك ليقضي، هنا لام الأمر ليقضي علينا رب، لكن هنا لا يأمرون لأنهم ليسوا في حالة تؤهلهم لأن يأمروا، هنا هم يستجدون ويطلبون. لذلك هي نفس اللام ولكن إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى تكون لام دعاء. بعد ذلك الأداة التي بعدها لام النهي، أيضا الأداة الرابعة التي تجزم فعلا واحدا وهي لام النهي، وهي التي يطلب بها وهي التي يطلب بها الكف عن الفعل. الكف عن الفعل. مثال ذلك مثال ذلك لا تشرب وأنت قائم. تشرب هنا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون الظاهرة في آخره. طيب ما الفرق بين لا الناهية ولا النافية؟ لا الناهية تكون مختصة بالأفعال المضارعة. نكتب هذه الملاحظة حتى نعرف. لا الناهية تكون مختصة بالفعل المضارع، بمعنى أنها لا تدخل إلا على الفعل المضارع. طيب إلى هنا مر معنا أربع أدوات. هذه الأدوات أدوات جازمة لا تجزم إلا فعلا واحدا. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من الجوازم، وهي الأدوات التي تجزم فعلين. وهي الأدوات التي تجزم فعلين، ويسمى الفعل الأول، ويسمى الفعل الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. سنحاول أن نضع هذه الأدوات ليس على النسق الذي ذكره الشيخ، ولكن من حيث قربها بعضها لبعض من حيث المعنى. نبدأ بإن، نبدأ بأداة إن. هذه الأداة تجسم كما قلنا فعلين. مثال ذلك إن تجتهدوا، إن تجتهدوا تنجحوا، إن تجتهدوا تنجحوا. هنا أولا حتى نفهم الشرط والمشروط، هل يأتي النجاح بغير اجتهاد؟ إذن الاجتهاد شرط لوقوع المشروط، الكل متفقون على ذلك، ليس كذلك؟ ها؟ إذن تقصوا. طيب قلنا إذا دخلت إن فجزمت فعلين، الفعل الأول هو فعل الشرط وهو إن تجتهد. هنا كيف جزم أو ما علامة جزم هذا الفعل؟ حرف النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب أخونا هنا إذا أردنا أن نعرف إن تجتهد ماذا نقول حتى نتعود ونتدرب على مسألة الآخر؟ ماذا نقول؟ فعل مضارع مجزوم. نعم. بإن، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. وعلامة جزم حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، بارك الله فيك. إذن الأداة الثانية وهي بمعنى إن، لذلك قلت أنا سأرتب الأدوات من حيث قربها لبعضها البعض من حيث المعنى حتى يستطيع الطالب حفظها بيسر، وهي إذما. إذما ولها نفس معنى إن. مثال ذلك إذ ما تفعل شرا، إذ ما تفعل شرا تندم عليه. طيب سنبقى مع أخينا هنا، هو أعرب لنا الكلمة الأولى وبقية الطلاب لم يلاحظ عليه أي واحد النقص الذي جاء فيه، فإن شاء الله يكون قد تداركه الآن. طيب أعرب لنا تفعل، إذ ما تفعل شرا تجزى أو تندم عليه. طيب تفعل هنا أعربها لنا. فعل مضارع مجزوم بإذ ما، نعم، وعلامة جزمه، نعم، السكون الظاهر على آخره، نعم. جزاك الله خير، هذا نفس الإعراب الأول. ما النقص الذي ليش؟ لأنه نحن الآن نتكلم على الأدوات التي تجزم فعلين. لما قلت أنه هذا فعل مضارع مجزوم بإن، والكل يعلم أن إن تجزم فعلين، فلابد أن تقول وهذا فعل الشرط حتى يعلم السامع أن هناك جوابا لهذا الشرط. واضح؟ نقول إذن تفعل فعل مضارع مجزوم، تضيفون على الإعراب الأول وهو فعل الشرط. أيضا نقول هنا تفعل فعل مضارع مجزوم بإذما وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره وهو فعل الشرط. طبعا تندم هو جواب الشرط. نمر إلى الأداة الأخرى، من، وهي من. من، نعم. طبعا نحن نقول إلى الآن، وأنا قلت أن هذا مختصر حتى لا نتشعب في ذكر كل شيء فيه، نحن الآن لازلنا نقول أدوات الجزم، لأن هذه الأدوات مقسمة إلى أسماء وحروف، لذلك يكفي أن نقول فيها أدوات. في بعض الأدوات من هذه هي حرف وبعضها اسم، من ذلك من هذه هي اسم وليست حرف، ما هي اسم موصول. فنمر نذكر ذلك بإذن الله تعالى في إذا درسنا مطولاتنا. يكفي أن تعلموا أن هذه كلها تسمى أدوات. خطأ أن نقول حروف الجزم، وخطأ أن نقول أسماء الجزم. واضح؟ لأن هذه الأدوات محتوية على أسماء وحروف فقط، هذا من باب الإشارة. بعض الناس يخطئ ويقول حروف الجزم قياسا على حروف الجر وغير ذلك. إذا قلنا الأداة الثالثة من، وهي أيضا من الأدوات التي تجزم فعلين. مثال ذلك من تكن، من تكن بدايته محرقة تكن نهايته مشرقة. وهذا طبعا أي إنسان تجد بعض طلاب العلم خاصة في بداية طلب العلم مسكين في كد وعناء مع الحفظ والمراجعة مع قلة الزاد وقلة كذا، خاصة طلاب الذين خرجوا لطلب العلم في الأسفار وفي الأماكن البعيدة، تجد قلة الزاد وقلة المال إلى آخره، ومع ذلك تجدهم يصبرون ويصابرون، فالله سبحانه وتعالى يكرمهم بأن يفتح عليهم وتكون نهايتهم مشرقة. إذن هنا من، وهذه من لا تكون إلا للعاقلين. من هنا ليست إلا للعاقل. ما معنى العاقل؟ بمعنى الإنسان. هل هناك عاقل غير الإنسان؟ لا، في الملائكة. نعم، المهم أنه هذه من للعاقل. مثال ذلك، إذا قلنا مثلا يسألك أحدهم قال لك من في الدار، هل يصح إذا لم يكن هناك بشر في الدار أن تقول له عندي دجاجة وقط وإلى آخره في البيت؟ لا يصح ذلك، لأن هذه ليست من ذات العقل. إذا قال لك أخرج لي من في الدار، ماذا ستخرج له؟ كل إنسان عاقل، كل من هو عاقل. إذا قال لك شخص، حتى نفرق بين الكلام وتفهم دقة اللغة العربية، إذا جاءك شخص وقال لك أخرج لي ما في الدار، فيجب أن تبقي البيت جدران وسقف وأرضي. أما إذا قال لك أخرج لي من في الدار ولم يكن أحد في الدار، فإنك لن تخرج له شيئا. أما إذا قال لك أخرج لي ما في الدار، فإنك يجب أن تخرج كل شيء في البيت ما عدا العاقل طبعا. إذا قلنا من تكون هنا فعل مضارع مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون، وهو فعل الشرط. بعد من تأتي أداة ما، وهي لغير العاقل. مثال على جزم ما لفعلين: ما تضيع من وقتك، ما تضيع من وقتك تندم عليه. تضيع فعل مضارع مجزوم بما، وهو فعل الشرط. أين جواب الشرط؟ تندم عليه. بعدما تأتي أداة مهما، لماذا أتينا بمهما بعدما؟ لأنها أيضا لغير العقل. هناك مناسبة بينها وبين ما، وهي أن كلاهما لغير العقل. مثال لجزم مهما لفعلين: مهما تنفق، مهما تنفق في الخير، مهما تنفق في الخير يخلفه الله. تنفق أيضا فعل مضارع مجزوم بمهما، وعلامة جزم السكون، وهو فعل الشرط. جواب الشرط يخلفه. طيب هو هنا يخلفه جاءت مضمومة، الفاء، هذه الهاء ضمير. نعم. طيب نأتي إلى الأدوات الأخرى الخاصة بالزمان. هذه الأدوات خاصة بالزمان، أولها متى. متى مثال على جزم متى لفعلين: متى تأتي، متى تأتي أكرمك، متى تأتي أكرمك. أخونا هنا أعرف لنا تأتي. تأتي فعل الأمر، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بمتى؟ لابد أن تذكر سبب الجزم. مجزوم بمتى؟ نعم. وعلامة جزمه حذف النون. أصل الكلمة. أترك دقيقة. أترك الآن. أصل الكلمة كيف تكتب؟ بالياء. بالياء. نعم. تأتي. وأدوات الجزم إذا دخلت على الأفعال المضارعة المعتلة تحذف حرف العلة. إذن وعلامة جزمه حذف الياء أو حذف حرف العلة. أيضا أكمل. انتهينا. وهو فعل الشرط. لا تنسى هذا. وهو فعل الشرط. لماذا؟ لأننا نتكلم على أدوات تجزم فعلين. إذن تأتي فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو فعل الشرط. أكرمك جواب الشرط. أكرم. نعم. هذا التقسيم أنا جعلته حتى أسهل على الطالب، يعني أنه دائما لما تكون كل اثنين أو ثلاث أدوات قريبة من بعض يجمعها الإنسان بعدين لما يتذكر ما يتذكرش 16 أداة، يتذكر أربع أقسام مثلا. قسم يجزم فعل واحد، وقسم يجزم فعلين. من هذا القسم الذي يجزم فعلين أدوات خاصة بالزمان، أدوات خاصة بالمكان، أدوات خاصة بغير العقل. إذا حفظ الأدوات الخاصة بالمكان بالزمان بغير العقل لم يبقى له إلا ثلاث أدوات فقط خارج هذا التقسيم، فيكون بذلك قد سهل على نفسه الحفظ. ولكن كل هذه الأدوات هي نعم تجزم فعلين. أيضا الأداة الثانية التي هي من التي تأتي على الزمان أو بمعنى الزمان أو الخاصة بالزمان أيانا. أيانا مثال على جزم أيانا لفعلين، تقول أيانا تنادي، أيانا تنادي أجبك، أيانا تنادي أجبك. نعم. فعل مضارع مجزوم به أيانا، علامة جزم حذف حرف العلة، وهو فعل شرط. تنادي فعل مضارع مجزوم بأيانا وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو فعل الشرط. إذا أردنا أن نعرب أجبك ماذا تقول؟ هو جواب الشرط. هو هذا إعراب صحيح ولكنه ناقص. نعم. الإعراب دائما نحن الآن نتعود على طريقة الإعراب الكامل. ماذا نقول في أجبك؟ فعل مضارع مضارع فعل مضارع مجزوم. نعم. فعل مضارع مجزوم. نعم. السكون ليس في آخره، السكون على ما قبل الآخر لأن آخره ضمير المخاطب الكاف. إذن أجبك فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم. هذه مسألة دخول بأيانا أنتم تركزون عليه. بالنسبة لجواب الشرط دائما ليس دائما ما تذكر الأداة، أو بعض النحاة لا يذكرون الأداة لأن الأداة ليست هي السابق الحقيقي أو المقابل الحقيقي لهذا، يعني هذا جزم لأنه جواب للشرط. لو لم يكن هناك فعل شرط لما كان. ولكن بعض النحاة الآخرين قالوا أيضا لو لم يكن أداة الجزم لما وجد لا فعل الشرط ولا جواب الشرط. هي مسألة يعني ولا تخرج هذا الخلاف، لا يخرج على أصل أن هذا فعل شرط وهذا جواب شرط، فقط لأنه أنا رأيت بعض من أصر على مجزوم بأيانا. هذه الكلام لا تجدونه دائما عند النحاة في الإعراب. بعضهم يقول هو مجزوم بأيانا وهو جواب شرط، وبعضهم يقول هو مجزوم لأنه جواب الشرط بدون ذكر الأداة. بعد ذلك ننتقل إلى الأدوات الخاصة بالمكان. الأداة الأولى أين؟ مثال على جزم أين؟ مثالين: أين تذهب؟ أين تذهب؟ أذهب معك. أين تذهب؟ أذهب معك. أعرف لنا تذهب؟ فعل مضارع. لا، فعل مضارع مجزوم بأين، وعلامة جزمه حرف السكون. نعم، وهو فعل الشرط. إذا تذهب فعل مضارع مجزوم بأين وعلامة جزمه السكون، وهو فعل الشرط. لا بأس إخواني، لما أسأل أحيانا وقد يتتعتع أحدكم فهذا له فيه أجران، ولا أقول هذا قياسا على القرآن، لا. الأجر الأول أنه يبذل جهدا في طلب العلم. الأجر الثاني أن إخوانه يستفيدون من خطئه، فإذا أخطأ أحدنا وصلحنا نقدر ترسخ هذه في ذهن بقية الطلاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم الجميع جزاء حسنا. إذن الأداة الثانية الخاصة بالمكان، وهي أن ومثال على جزم أن لفعلين: أن ينزل ذو العلم، أن ينزل ذو العلم يكرم. أحدهم يسأل قال أجبك، قلنا على السكون على ما قبل آخره، لماذا لم نقرأ على آخره؟ بما أننا علمنا أننا نتحدث عن الفعل والكاف ضمير لا دخل لهما في الفعل. صحيح، هذا الكلام صحيح، ولكن الكثير من الطلاب هو لا زال حديث عهد بهذا العلم، فعندما نقول على آخره لا يفرق بين الضمير بعد والفعل، لذلك نحن نقول على ما قبل آخره حتى يتبين الطالب وهو تدريجي، سيمر معنا المرفوعات من الأسماء قريبا، سنعرف حينها الأسماء عندما تكون ضمائر إلى غير ذلك حتى يفرق. عندما يصبح يفرق الطالب في ذلك وقتها لا بأس بذكر ذلك. إذا قلنا أن ينزل ذو العلم يكرم. أعرف لنا يكرم. مفاجأة. نعم، من يعرف لنا يكرم؟ تفضل يا حافظ. فعل مضارع مجزوم بأن. نعم. وعلامة رفعه وعلامة جزمه السكون في آخره وهو جواب الشرط. جزاك الله خيرا. نعم، الأمر بسيط جدا، سبب فقط تعودوا على ذلك. الأداة التي تليها وهي أيضا الخاصة بالمكان، وهي حيثما. حيثما مثال على ذلك تقول: حيثما ينزل الغيث، حيثما ينزل الغيث ينفع. حيثما ينزل الغيث ينفع. فالآن لازمنا في مثلا سنتكلم فيه. نحن قلنا حيثما ينزل الغيث ينفع، ينزل جاءت مكسورة، وين الجزم هنا؟ هذا ما ستجيبوننا أنتم عليه. نعم هي ساكنة لكن خسرت في الفتاة. جزاك الله خيرا، لأن العرب لا يعقل أن لا ليس مسألة توقف على ساكن. إذا وجد ساكنان إما أن يحذف الأول هذا سيكون معنا، أو يكسر الأول حتى لا يعني لأنه يصعب يعسر على الناس أن يتكلموا بساكنين وراء بعض. نقول حيثما ينزل إذا توقفنا، حيثما ينزل. ولكن إذا وصلنا ماذا يوجد بعد كلمة ينزل؟ ألف ساكنة، أليس كذلك؟ لذلك التقى الساكنان هنا فكسرت اللام الأولى، ولكن هي الأصل أنها ساكنة. حيث ينزل، حيثما عفوا، حيثما ينزل الغيث ينفع. فإذا وصلت تقول حيثما ينزل الغيث ينفع، ولكن إذا تكلمنا على كل كلمة لحدها يتضح أن ينزل ساكنة وليست مكسورة. واضح؟ طيب إذا اخترنا أحدا لكي يعلم لنا ينزل أو يسرناه وبصرناه تفضل. ينزلي الغيث، ينزلي فعل مضارع مجزوم بحيثما، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره الذي منع من ظهوره التقاء الساكنين. لا هو ظاهر هنا حتى نفرق، أحيانا لا يظهر السكون ولا يكتب، واضح؟ لعلة من العلل بدون أن ندخل في التفاصيل. وأحيانا السكون لا يظهر في الكلام إذا استرسل، ولكنه كتابة موجود، وهنا كتابة موجود. حيثما ينزل لا تكتب حيثما ينزلي، لا تقول حيثما ينزل، ولكن أثناء الكلام إذا استرسل المتكلم في الكلام يقول حيثما ينزل الغيث حتى يصل الكلام بعضه ببعض. فهنا نقول ينزل فعل مضارع مجزوم بحيثما، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وهو فعل الشرط. انتبهنا لهذه المسألة، مسألة السكون التقاء الساكنات. في التقاء الساكنين هناك عدة حالات، أحيانا يحذف أحد الساكنين، وأحيانا يكسر أحد الساكنين، أحيانا عندما يكسر يكتب مكسورا وينفض مكسورا، وأحيانا يكسر لفظا ولكن رسما تبقى السكون ظاهرا عليه. طيب انتهينا، هذه ثلاث أدوات خاصة بالمكان. ننتقل إلى أداة أخرى وهي خاصة بالحال، حال الإنسان أو حال ما تتكلم عنه، وهي كيفما. كيفما تقول في المثال مثلا كيفما تعامل صديقك، كيفما تعامل صديقك يعاملك، كيفما تعامل صديقك يعاملك. أحدهم يسأل قال ينزل الغيث، قال همزة وصل عند النطق بها هي فكيف هي ساكنة؟ طبعا عند النطق بها ابتداء هي يعني قصد الشيخ الأخ وهي همزة قطع، لا نحن نقول عندما نقول الغيث وبدأنا كأننا بدأنا بهمزة مفتوحة، هذا لأن العرب لا يبدأون بساكن، العرب لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك، هذا من قواعد اللغة العربية. العربي الصحيح لا يبدأ كلامه بحرف ساكن. طبعا نحن الآن نبدأ بساكن، ليس كذلك؟ لأن طبعا اللغة العربية دي تعايد صاحبك اسمه حسن، ماذا تقول له؟ حسن حسن يسمعك، وهذه يعني سبحان الله كان أحد الطلاب الأعاجم يدرس معنا وكان لي صديق اسمه حسن، فناداه أحدهم قال له حسن، يعني عادي متعود. فالتفت هذا الطالب الأعجمي، صدقني أنا رأيت على وجهه أنه مسعوق مسكين، يعني قال ألستم عربا؟ وهو أعجمي ليس من ناطقين العربية، ولكنه تعلم العربية يعني أصبح يتكلم. فلما سمع بعض أصدقائي ينادي صديقه حسن قالوا ألستم عربا؟ يعني مسكين ما علم أنه يعني العربية لم يبقى إلا اسمه، الحمد لله. نعم، إذا فالعرب لا يبدأون بساكن، فالهمزة الوصل هذه تلفظ كأنها همزة رفع عند بداية الكلام. قلنا إذا في أداة كيفما وهي خاصة بالحال، كيفما تعامل صديقك يعاملك. يعاملك هنا إذا أعربها لنا أحد الإخوة ماذا يقول فيها؟ نعم. كان المضارع مجزوم بكيفما، علامة جزمه سكون دار على ما قبل آخره، وهو جواب الشرط. وهو جواب الشرط، جزاك الله خيرا. نعم، فعل مضارع مجزوم بكيفما أو لأنه جواب الشرط إلى آخره، وعلامة جزمه السكون على ما قبل آخره، وهو جواب الشرط. ننتقل إلى الأداة الأخيرة وهي أي، وأنا تعمدت أن أؤخر هذه الأداة إلى الأخير. لماذا؟ لأنها تصلح لكل المعاني التي مرت معنا، تصلح للمكان والزمان والحال، أي تصلح للجميع. مثال لجزم أي لفعلين، نقول أي عالم، أي عالم يجتهد يؤجر، أي عالم يجتهد يؤجر. إذا أردنا أن نعرب يؤجر أخونا هنا. نعم أنت ما كنت منتبه، أنت كنت تجلس هنا. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره. طيب فعل مضارع مجزوم إما بأي أو لأنه جواب الشرط. بأي لابد دائما أن نذكر إذا ذكرنا الفعل المضارع ولم يكن على حالته الأصلية من الرفع، بمعنى أنه تغيرت الحالة الأصلية صار إلى النصب أو إلى الجزم، فلا بد أن نذكر السبب في ذلك. لماذا؟ لأن يعني الفعل المضارع أصله مرفوع، فإذا تغير هذا الرفع لا بد أن نذكر السبب. إذا نعيد نقول يؤجر فعل مضارع مجزوم بأي وعلامة جزمه السكون الظاهرة على أخيره، وهو فعل وهو جواب الشرط. فعل مضارع مجزوم بأي أو لأنه جواب الشرط وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. إذا قلنا أنه فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط لا نكررها في آخر الإعراب، واضح؟ إذا ذكرنا أنه فعل مضارع مجزوم بالأداة المعينة أي أداة، فإنه نذكر في الأخير وأنه جواب الشرط. إلى هنا انتهت الأدوات. كما قلنا نحن أمام مختصر، يعني يكفي الطالب في هذه المرحلة أنه يحفظ هذه الأدوات. عندما يأتي فعل مضارع ويكون مجزوما لابد أن يعلم لماذا جزم، وهذه الأداة يعني ما معناها، ولو هذا المعنى البسيط الذي مر معنا مسألة المكان أو الزمان إلى آخره. إن شاء الله في الدرس القادم بإذنه سبحانه وتعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء سنأخذ بابا مهما من أبواب النحو، وهو باب المرفوعات من الأسماء بإذنه سبحانه وتعالى. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.